أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وعن أنس رضي الله عنه سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر لمكة مرتين فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. وقال أنس: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جبير بن مطعم قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا: سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. هذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه، التي ذكر الله عز وجل في القرآن ذلك، وجاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنقل مستفيض هذا أيضا، أنه انشق القمر على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء العلم الحديث يؤكد هذا الشيء الذي حار فيه الناس في زمن طويل جدا مضى، يقولون انشق ولا لم ينشق، العلمانيون والكفار وغيرهم، والمسلمون دخلوا واتبع معهم لما بدأوا يتأثرون بهم وبدوا يشككون في هذه الآية العظيمة: اقتربت الساعة وانشق القمر، ويقولون: لا، انشق القمر معنى أنه سينشق القمر، مش انشق معنى مضى. لغاية ما جاء علماء الفضاء يثبتون ذلك أنه انشق فعلا، بدأ الكثير من المسلمون يرجعون مرة ثانية فيقولون: آه فعلا انشق القمر وكذا. ما تقرأ كتبا قديمة قبل ذلك، قبل 50 عاما من الآن، كتب ألف البعض في شروح الأحاديث، والبعض يزعم أنه بيتابع العلم الحديث ومش عارف من المشايخ اللي من عهد قريب، هم ينكرون هذه المعجزة، ينكرون هذه المعجزة ويردون كل الأثار اللي فيها في انشقاق القمر اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الإنسان حين يحكم عقله في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الهوى، ويتحكم بالهوى ينكر ويرد ويقول إنه العقل هو يحكم في هذه، حتى لو ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم يرده العقل، إن العقل لا يفهم ذلك، العقل يرده. الدين لم يخاطب العقول بكل شيء تفهمها العقول. لما أخبرنا عن عذاب القبور، الإنسان ما بيروح يفتح القبر وما يشوفش عذاب ولا غيره، بيدفن الميت وفوق الميت الثاني وبيشوف الجثة القديمة وبيشوف العظام. والدين بيقول لنا إن فيهم من يعذب وفيهم من ينعم، والقبر حفرة من حفر النيران أو روضة من روضات الجنان، ونحن لا نرى ذلك. وربنا يقول: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالمؤمن يؤمن بالغيب، مش كل شيء غيب لابد الإنسان بعقله يدخل فيه ويرى أين الجنة، أين النار، أين السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أين. عقلك مخلوق ضعيف، يدوبك في المحيط الذي حوله يقدر يستشعر ويتحسس الأشياء التي حوله. ولذلك العلماء الراسخون في العلم حين يتكلمون يقوموا غير كلام العوام العام، يقول: أدي السماء هي اللام، يقول لنا: إحنا لا نرى من السماء إلا جزء من السماء الدنيا، وحتى هذه لا نراها، نرى الجزء المنظور الذي نقدر أن نطلع عليه من الجهة المرئية من الكون، لكن في جهة تانية أخرى لا نراها مرائنا. وهنا في مسألة القمر، هؤلاء يقولون لنا القمر له وجهة مقابلة لنا نراها، وجهة من ناحية تانية التي لا نراها. إيه الناحية التانية اللي يظهر فيها انشقاق القمر واضحا في الناحية الثانية التي لا تراها ونعرف من الثانية ولا الأولى. علماء الفضاء طلعوا الفضاء والكفار هم اللي قالوا لنا هذا الشيء اللي ربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الأحاديث استفاضت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في هذا المعنى، منها عن ابن مسعود وعن أنس بن مالك وزبير بن مطعم وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالوا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، انشق القمر في عهده صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، وكان الكفار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نريد آية، آيته العظمى القرآن العظيم الذي يتحدى به، ولكن قالوا لا عايزين آية تانية معجزة حسية نرى بأعيننا علشان نعرف أنك صادق. طيب عايزين شؤلنا هذا الأمر، إذا انشق القمر ده نصدق أن أنت فعلا رسول. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يواعدهم ليلة ويخرج ويدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى ويشير بيده إلى القمر، فإذا بالقمر ينفلق فرقتين، فرقة وراء الجبل وفرقة أخرى أمام الجبل، فرقة هنا وفرقة هنا، فإذا بهم يقولون سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم ويكذبون بهذه الآية التي رأوها أمامهم، قالوا سحرنا. وإذا بالله عز وجل ينزل هذه السورة المكية، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت ساعتكم، اقتربت القيامة وقد انشق القمر، رأيتم هذه الآية، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يبقى هنا هؤلاء رأوا هذه الآية كما قال ربنا سبحانه اقتربت الساعة، اقتربت القيامة، اقتربت وانشق القمر، وإن يروا آية رأوا هذه الآية أمامهم يعرض ويقول سحر مستمر، يعرضون عن هذه الآية ويقولون هذا سحر مستمر، لما تقول استمر الحبل بمعنى اتلوى جامد واتغزل بعضه على بعضه واتفتل حتى صار قويا، فكان يقول سحر مستمر يعني سحر قوي جدا، سحر قوي جدا سحرنا به النبي صلى الله عليه، وكذبوا في ذلك حتى كذب بعضهم بعضا، فقال بعضهم بعض والله إن كان سحرنا فلا يقدر أن يسحر جميع الناس، فلننتظر من يأتي من الأسفار يخبروننا، لغاية مدى ناس كانوا مسافرين وسألوهم ليلة كذا هل رأيتم شيئا؟ قالوا نعم، انشق القمر فرقتين، فرقة هنا وفرقة هنا. المسافر طيب كيف سحر المسافرين صلوات الله وسلامه عليه؟ إن كان سحر هؤلاء بزعمهم وكذبهم عرفوا أن هذا حق، ومع ذلك لم يؤمنوا للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي صدهم عن الإيمان ما كانوا فيه من عصبية، من جاهلية، من رياسهم فيه، إنسان اللي له منصب في قومه يأنف أنه يتبع غيره حتى وإن كان غيره على الحق، فيقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إن نتبع غلاما من قريش، نتبع غلاما وإحنا صغار لنا وإحنا كبار بنا وبنه كم سنة صلى الله عليه وسلم عليه، إحنا نتبع هذا الواحد من قريش نتبع لها، ما نبقاش إحنا أتباعا لقريش لما هذا يدعون صلوات الله وسلامه عليه. ذكر الله سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة، خلق الكون قديم جدا، الأرض هذه التي نعيش عليها عمرها طويل جدا جدا من زمان، الأرض الدئبة لهذه الأرض، ونقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتربت الساعة وانشق القمر من 1400 سنة، قال هذا الشيء أو قال الآية التي أنزلها الله عز وجل عليه. طب الأرض هذه بقالها قد إيه هذه الأرض؟ قالوا مش أقل من 5 بليون سنة، من 5000 مليون سنة هذه الأرض مولود، فإذا كان من 1400 سنة اقتربت الساعة صحيح، العمر هذا كله عمر هذه الأرض اقتربت ساعة تدمير هذه الأرض ومحو هذه الأرض وانتهاء هذه الأرض وتبدل الأرض غير الأرض، لما 1400 سنة جنب 5 بليون سنة هذا عمر قليل جدا، فقل اقتربت صحيح، اقتربت الساعة وانشق القمر، رأوا انشقاق القمر. طيب لما تقوم الساعة هيكون القمر انشق؟ لا مش هنشق، ربنا يقول لنا ايه؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، جمع ما قالش انشق القمر، لما تقوم القيامة لا هيجمع الاثنين الشمس والقمر، ويقول لنا انه يا النبي صلى الله عليه وسلم يكون ثوران عقيران في النار، الشمس والقمر ثوران عقيران في النار، ما قالش انشق القمر يوم القيامة لا لا. ويجي العلماء يثبتون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله القرآن، القرآن يقول لنا انشق القمر وهؤلاء يكذبون لغاية ما يطلع رواد الفضاء وبعد كده يوصلوا للأمر ويبحثوا ويلاقوا إن الأمر في يوم من الأيام الأمر ده انشأ إليه. قالوا إن الأمر عبارة عن نصين غير متماثلين، كأنه كان مدور في يوم من الأيام وبعدين اتفلق وبعدين اتلحم مش على نفس الوضع الأولين، كأن النصين غير متماثلين اللي هنا، وتولد أخاديد طويلة جدا تخترق القمر بقطر القمر كله. قالوا انظر من الناحية الأخرى من القمر التي لا نراه. عرفتم من؟ قالوا لما رواد الفضاء طلعوا الفضاء ونظروا وعرفوا وبحثوا ووصلوا إلى هذا الشيء. في حديث جميل طويل للدكتور زغلول نجار ذكر فيه هذا الشيء من رواد الفضاء وما ذكروه في ذلك وما فسروا من أخاديد طويلة وحفر عظيمة موجودة في القمر وأشياء نصها موجود في هذا المكان والنص الثاني بتاعها موجود في المكان الآخر المقابل له، كأنه ده كان كله حاجة واحدة وبعدين اتفلى ورجع التحم فظهرت الأثار اللي بين الاثنين مرة ثانية. اقتربت الساعة وانشق القمر. بيذكر لنا الدكتور زغلول أكرمه الله أن هو كان يعطي محاضرة في إنجلترا وحضرها بعض من مسلمين ومن غير مسلمين يسمعون المحاضرة، وبعدين سألوه عن انشقاق القمر وأجاب بشيء مما ذكرناه من كلامه. وبعدين بيقول واحد من المسلمين هناك قال له استأذنه أنه يتكلم عن شيء هو نفسه، رجل أسلم بقاله 5 سنوات، أسلم من 5 سنوات، فيذكر أنه كان يبحث في الأديان ويحاول يتحرى يعرف إيه الدين الصواب، فقرأ في التوراة وفي الإنجيل وحاول يقرأ في القرآن، فأهداه بعض المسلمين مصحفا مترجما ليقرأ فيه في معاني القرآن. فلما أخذ هذا المصحف يقول أول ما فتحت الترجمة طلعت على هذه السورة اقتربت الساعة وانشق القمر، فقال صد أهل انشق القمر لسه هتقول انشق وفين انشق القمر وعمل، فرفض أن يقرأ القرآن وتركه. يقول بعد فترة بتفرج على برنامج تلفزيوني وفيه بعض علماء الفضاء الأمريكان والرجل المذيع أو متكلم معهم يقول لهم يعاتب يعني على إزاي تطلعوا تنفقوا الملايين والبلايين من الدولارات عشان تطلعوا على القمر عشان تحطوا علم أمريكا على القمر، هو ده بس اللي انتوا كسبتوه من هذا الشيء؟ يقوم هؤلاء العلماء يقولوا لا مش كده فقط، هذا الذي فعلناه إحنا وصلنا إلى معلومة لو حاولنا نقولها للناس كلها مش ممكن حد صدقنا فيها، لو أنفقنا ملايين الدولارات بالدعاية عشان نقول هذه المعلومة لا يصدقها أحد، لغاية ما وصلنا القمر إيه المعلومة اللي لو أنفقت ملايين دولارات محدش هيصدقها؟ لو اكتشفنا أن القمر قد انشق القمر. الرجل سمع هذا الشيء رجع للقرآن مرة ثانية وليا سلام القرآن بيقول اختربت الساعة وانشق القمر، وأنا اللي ما صدقتش هؤلاء إلا أثبتوا الكفار لما صعدوا القمر أن القمر هذا شق في يوم من الأيام، فيذكرون أشياء فيه ولطود التشققات في القمر وتمزقات طويلة غائرة أعمقها ما بين مئات الأمتار إلى أكثر من الكيلومترات وعرضها نصف كيلو لخمسة كيلومترات تمتد إلى مئات الكيلومترات في القمر في الوجهة التي لا نراها من القمر، توجد هذه الشقوق فيها حفر عظيمة جدا بتوصل الحفرة في القمر إلى حوالي عمقها 9 كيلومترات، القطر بتاعها يزيد على 1000 كيلومتر. الحاجات دي لما جمعوا المعلومات ايه تدل؟ قالوا ان القمر ده في يوم جاء انشق ورجع اتلحم مرة ثانية. صدق الله العظيم حين يذكر لنا ذلك وحين يذكر لنا أمورا من الغيب نحن لا نراها ولكن الله عز وجل يخبر عنها. لما يقول فإذا برق البصر وخسف القمر ودمع الشمس والقمر اجتمعوا الاثنين، يجوا كله في فلك يسبقون إلا حجيب القمر جنب الشمس والقمر ده مداره حوالين الشمس طول عمره على هذا الشيء، ربنا يقوله جمع، يجي علماء الفضاء يقولوا لنا لا احنا اللي نقوله هذا الشيء دمع حيجمع في يوم ليه؟ يقولوا القمر في كل سنة يبعد عن الأرض ويقرب من الشمس بقد ايه؟ علماء الفضاء يقولوا مش احنا، يقولوا 3 سنتي حسبوها 3 سنتي، كل سنة القمر بيبعد عن الأرض 3 سنتي، هيفضل يبعد يبعد يبعد لغاية ما يدخل في جاذبية الشمس يجتمع معها. وبشر القرآن بيقول لنا ودمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر سنريهم آياتنا في الآفاق هم يرون ويخبرون بعد ملئ هذا في كتاب الله سبحانه وفي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه حديث من أحاديث المعجزات التي كانت له صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعجزة كانت لمن رآها، لو كانت لجميع الخلق لكان الهلاك بعد ذلك، وربنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم معجزة هذه القرآن اللي تفضل موجودة بين الناس لغاية ما تقوم القيامة، منهم من يؤمن ومن يكفر، التي تمنع أن يأتي العذاب الشامل للجميع، المعجزة الحسية زي معجزة المائدة اللي نزل على قوم عيسى عليه الصلاة والسلام، ربنا يقول إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لو في معجزة حسية يراها الجميع ثم ينكرون يأتي العذاب من الله سبحانه، ولكن كان من رحمة رب العالمين أنه لم يرى هذه المعجزة، اقتربت الساعة انشق القمر لم يراها إلا مجموعة قليلة اللي تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا حديث آخر في مسند الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرة، ذكر الإمام أحمد بإسناد رجال وثقات وكان فيه انقطاع، ولكن له شواهد ولذلك حديث صحيح بجملة شواهده وصححه الشيخ الألباني في المشكلة. الحديث حديث طويل نختصر منه أشياء. يقول يعلى لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما رآها أحد قبلي ولا رأى أحد بعدي. وإن شفت من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث معجزات ثلاث آيات ما فيش حد شافها معي أنا رأيتها النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن هو اللي باقي يحدث بها لعل غيره مات ممن رأى هذه الأشياء. قال ولا يراها أحد بعدها، شوف من بعد ما بات النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعلى بن مرة لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي، فقالت يا رسول الله إن هذا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء، يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة، يعني معها صبي مصروع يجيله صرح، ابنها صبي غلام بتقول انه في اليوم بيؤخذ مرات كل شويه يجيله صرع يقع احنا نحتاس به شغلنا وهو ضايع وضيعنا معه فقعدين له طول النهار ما ورناش غير هذا الصبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ناولني ناول هاتي هذا الصبي، فناولته النبي صلى الله عليه وسلم فجعله بينه وبين واسطة الرحل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم فوق رحل فوق جمل، فناولته هذا الصبي جعله أمامه على الرحل ثم فغرف فتح له فمه صلى الله عليه وسلم، فنفث فيه ثلاثا بريقه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، نفث فيه يعني تفل في فم هذا الصبي ثلاثا وقال بسم الله أنا عبد الله اخسأ عدو الله، يعني هنا كان الشيطان متلبس في هذا الصبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله أنا عبد الله أنا عبد الله، أنا هنشفيك لا أنا عبد الله الذي يشفي سبحانه وتبارك وتعالى أنا عبد الله، اخسأ عدو الله، اخسأ كلمة تقال للكلب حتى يزجر أن يمشي بعيد، كان يقول الشيطان امشي بعيد عن هذا الغلام، ثم ناولها إياه وقال القينا في الرجعة القينا في الرجعة لما احنا راجعين قبلينا قولنا ايه اللي حصل لكم في هذا المكان فأخبرينا ما فعل. قال فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها ثلاث شياه، يعني المرأة جايبة للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وهو راجع صلى الله عليه وسلم جايبة له ثلاث شياه. فقال ما فعل صبيك عمل ايه صبيك؟ فقالت والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة، حصلوش حاجة خالص، صح تماما من ساعتها، مع انه طول عمر هذا الصبي على هذا الحال من الصرع ومن شغل من حوله، فتقول ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة. فاجتزز هذه الغنم، في بعض الروايات أنها أتته بجزر بجزر، والجزر الجمال، كأنها جايبة هدية للنبي صلى الله عليه وسلم جمال وجايبة له ثلاث خراف منها خروف مشوي، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله، إنما قبل الخروف المشوي ليأكل أصحابه الراجعين من سفر ورد عليها باقي أشياءها الحية تنتفع هي بها، فقال انزل فخذ منها واحدة ورد البقية، يعني قال لمن معه. في رواية فأهدت إلينا كبشين وشيئا من أقط وشيئا من سمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذ يعني هذه الأشياء السمن والأقط ينتفع به الصحابة اللي معه في الغزو أو في الطريق، قال ورد عليها يعني الكبش أو أحد الكبشين. دي من النبي صلى الله عليه وسلم آية من آياته صلى الله عليه وسلم، إنه اخسى يا شيطان يطير الشيطان بعيد ويصحى الغلام. شاف إيه تاني على ابن مرة؟ يقول خرجت ذات يوم إلى الجبانة، كلمة جبانة معناها الصحراء، الصحراء، وسميت المقابر جبان لأنها عادة ما تكون في الصحراء، عادة ما يكون في الصحراء، زي كلمة جبان هي الصحراء، وكأنها تجبن من يدخل فيه، اللي يروح الصحراء يخاف ويجبن في دخوله، فهي الجبان الصحراء. لما يقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة عيد في الجبانة، مش معناه في المقابر، ولكن معناه في الصحراء. كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء يصلي، إن المكان متسع خارج المدينة فيصلي بهم صلاة عليه، إذا هي الصحراء فيها مكان في مقابر المسلمين، في مكان يصلي فيه المسلمون. طيب بيقول لنا هنا حتى إذا برزنا قال انظر ويحك هل ترى من شيء يواريني، هل ترى من شيء يواريني. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يدخل الخلاء يقضي حتى، هم مسافرون والصحابة معه عدد كبير، فنزلوا في أماكن كثيرة ملأوا المكان اللي فيه. طب يريد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي حدث فين يروح في حدث، ما فيش لا خيام ولا في حدث موجودة في المكان اللي هم فيه، والصحابة مليين الأماكن، أين يقضي حدث صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا هنا يقول ما أرى شيء يوريك إلا شجرة ما أراها توريك، شجرة بعيدة ما أراها توريك. قال فما بقربها؟ قال قلت شجرة مثلها، يعني هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم شايف شجرة بعيدة أو شجرة، وشجرة واحدة مش هتوريك، مش يعني أنك تقضي حدثك وراءها صلى الله عليه وسلم. قال فما بقربها؟ قال مثلها أو قريب منها. قال فاذهب إليها، روح للشجرة، اذهب إليها فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا بإذن الله، يأمركما أن تجتمع شجرتين، واحدة بعيدة واحدة بعيد، قل النبي صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا، يريد يقضي حدثه صلى الله عليه وسلم. فإذا يقول الرجل ويتعجب لهذا الأمر ذهب إلى الشجرة يكلم الشجرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمع، خليكم جنب بعض ليقضي حدثه صلى الله عليه وسلم. قال فاجتمعت الشجرة، مشت الشجرة من مكانها والأخرى حتى ذكرنا أن هذا الحديث حديث صحيح، اجتمعت الشجرتان فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهما. في زيادات من زيادات هذا الحديث، وفي أنه بالقرب منها كثيب في حجارة، حجارة فأمره، فإذا بالحجارة نط عن مكان الشجرتين، اجتمعت الشجرة مع الشجرة والحجارة تجتمع خلف الشجرتين، ظللت على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فقضى حادثة صلى الله عليه وسلم، قضى حاجته وانصرف صلى الله عليه وسلم، ثم أمره اذهب فقل لهما ترجع إلى مكانهما. رجعت الشجرتان إلى مكانهما، آية من آيات الله سبحانه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النبي الكريم وهو صغير تكشف مرة فإذا به يلكم في وجهه صلى الله عليه وسلم وينهى لا تتكشف، الآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يقضي حدث أمام الناس، لا يكون، تكون له آية من الآيات تجتمع الشجرتان حتى تواري النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الثاني الذي رآه رضي الله عنه. قال وكنت عنده جالسا ذات يوم، آية ثالثة، يقول يعلى ابن مرة إذ جاءه جمل يخب حتى صوب بجيرانه بين يديه ثم ذرفت عيناه. جمل جاء يشكو للنبي صلوات الله وسلامه عليه، جاء جمل يخب يعني بيمد بيجري، وصل لغاية النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين راح بارك على الأرض، ويقول حتى صوب بجيرانه، جيران الجمل اللي هي رقبة الجمل من تحت، كأنه حط رقبته على الأرض كهيئة الساجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حط راسه على الأرض، حط رقبته على الأرض، وبعدين عينيه دمعت على الأرض، نزلت دموع الجمل، ذرفت عيناه، فقال ويحك، قال ليعلى ويحك انظر لمن هذا الجمل إن له لشأنه، شوف الجمل ده التعميل، الجمل جاي يشكو صاحبه. قال فخرجت ألتمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته إليه فقال ما شأن جملك هذا وما شأنه، إيه شأنك مع جملك عملت فيه إيه؟ قال لا أدري والله ما شأنه. عملنا عليه ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية، فأتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لحمه. الجمل جاي يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ده جزائي، يا طول عمري بخدم هؤلاء وعن جزائي دلوقتي يذبحوني. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، هبه لي، سبوه، اده لي، بعنيه أو هبه لي. فقال بل هو لك يا رسول الله، بل هو لك يا رسول الله. قال فوسمه بسمة الصدقة ثم بعث بهذه. في رواية هنا أو في رواية أخرى أنه قال استوصي به معروف، استوصي بهذا الجمل معروفة، يعني سيبه يخدمك، اللي يقدر عليه الجمل يفعله، ولا لا تنحر هذا الجمل ودعه. الجمل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ليري آية أن يفهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، وأن يرفع عنه ما يستشعره من ظلم صاحبه له. هذا جمل. في رواية أخرى أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا جرم، لا أكرم مالا لي كرمته يا رسول الله، يعني طالما أنت قلت كده حكرمه أعظم الكرم وما هشعمل له حاجة ولا أزيب شيء، بأنتفع من الجمل بما يصلح له وغير ذلك لا أفعل فيه شيئا، لا أؤذي هذا الجمل. جمل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع عنه ظلمه. هذه آية من آيات الله سبحانه اللي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وآيات كثيرة جدا نرجوها لأحاديث أخرى إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.